إنه هو الغفور الرحيم.

سبحانه وتعالى

فَقُمُوا رَبَّكُمْ إلى

الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب تديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو